بطرق في العام 340 بعد 300,000 من الهجرة. وقد نشأ الشيخ منذ صغره على حب الدين والعلم، فحفظ القرآن الكريم كاملا، ثم توجه بعد ذلك إلى دراسة الفقه، و يعني نظرا للحال الذي كان موجودا في منطقته فدرس الفقه الشافعي، ودرس فيه مبنى الجبد لابن رطلان وكتاب المنهاج، ثم بعد ذلك توجه مع احد اخوانه او اصدقائه وكان يسمى بالشيخ موسى، هو مازال في مقتبل العمر يعني لم يتعدى العشرين، للسفر للحج، فرجع البحر مع صديقه إلى منطقة عدن أو إلى مدينة عدن باليمن، وقد لاقيا الأهوال والمخاطر خلال هذه الرحلة. ثم لما نزل عدن توجه ماشيا إلى مدينة الحديدة باليمن، من عدن إلى الحديدة مسافة كبيرة، والحديدة هي المدينة التي يقوم فيها بالدعوة السلفية الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصاري حفظه الله، ومن أكابر تلاميذ العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله. لما مكث مع صاحبه في الحديدة طوال شهر رمضان، وخلال وجوده باليمن كان يحذره بعض الجهال وأصحاب البدع من الدعوة الوهابية، هاي من دعوة أهل السنة، فالشيعة الروافض والصوفية والخوارج ومن تبعهم كانوا يلقبون كل من انتسب إلى التوحيد والسنة بعد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب بالوهاب، كما يلقبون الآن الذين ينتسبون إلى التوحيد والسنة ومنهج السلف بالمدخل أو بالجاني أو بالإيش بالألبان السابقة. وتوجه بعد ذلك مسافرا إلى أرض المملكة من الحديدة، فوصل إلى طامطة بمنطقة جازان جنوب المملكة، وهو المكان الذي كان يدرس فيه ويعيش فيه العلامة أحمد النجمي رحمه الله. انتقل من طامطة ماشيا على قدمه مع صاحبه متوجها إلى مكة بعد أن حصل على التصريح بالدخول إلى مكة. ولما وصل إلى هناك وأدي قريبة الحج وقيل إن هذا كان في العام 63 بعد 300 ألف من الهجرة جلس الشيخ محمد أمان كي يتلقى العلم عن مشايخ الحرم في ذات الوقت وهم الشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الحق الهاشمي والشيخ محمد بن عبد الله الكوماري وغيرهم من أئمة الحرم. والتقى أيضا بالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الذي أخذه معه لما سافر إلى الرياض لإتمام إنشاء المعهد العلمي في الرياض. وهناك أيضا التحق الشيخ محمد أبن جامد المعهد العلمي ولما أنشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة بعد ذلك ذهب والتحق بكلية الشريعة ويعني ما زال يتقدم في مراحل طلب العلم وفي الانتفاع بالعلماء. واستفاد خلال وجوده في المملكة ولازم كل من الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن الإفريقي في المدينة وكان من أكابر علماء المدينة في ذاك الوقت والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع واستفاد أيضا من الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير تيسير كريم الرحمن ولكنه لم يجالسه وإنما استفاد منه عبر مراسلات تمت بينه وبين الشيخ عبد الرحمن السعدي. وأيضا استفاد من الشيخ عبد الله الفرعاوي رحمه الله ومن غيره من أئمة أهل العلم والسنة في هذا الوقت وفي ذات الوقت. لما ظهر علمه وظهر قصة منهجه رشحه الشيخ ابن باز للشيخ محمد بن علي الشيخ كي يدرس في المعهد العلمي ثم درس بعد ذلك أيضا في المرحلة الثانوية الملتقى بالجامعة الإسلامية ثم درس أيضا بالجامعة الإسلامية بعد ذلك وكان يدرس مادة العقيدة. وأيضا قد استفاد وزارة العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. البعض منا قد يسمع أسماء هؤلاء العلماء الأئمة لأول مرة وهذا بسبب يعني البعد عن أهل العلم والانشغال بتتبع أخبار أهل البدع وأصحاب القصص والوعاظ ممن هم ليسوا من العلماء. فهؤلاء الآباء تجدني بمثلهم يوم تجمعنا يا جرير أن نجمعه. يعني تضرر العلامة محمد أمان جاهد في مدارج العلم النافع حتى صار إماما بحق ليس ادعاء. ونال شهادة وتزكية أئمة أهل العلم. نعم، لما ظهرت له من جهود واضحة في نشر هذا العلم وفي تدريسه وفي تأليفه وفي الدعوة إلى منهج السلف الصالح. فأثنى عليه عدد وجمع من الأئمة الكبار، ونذكر بعض عباراتهم لندرك قدر هذا الإمام المجهول عند بعضهم. قال سماحة المفتي السابق الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في المكتوب الذي كان برقم 64 والذي صدر في العام 18 بعد 430 للهجرة، قال ناجحا الشيخ محمد الجاني، قال إنه معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه والتحذير من البدع والخرافات، غفر الله له أسكنه فسيح جناته. وأيضا كتب الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله كتابا أو كتابة مؤرخة باليوم الثالث الشهر الثالث من العام 18 بعد 400 من الهجرة، يقول في هذه الكتابة الشيخ محمد أمان كما عرفته، نعم، إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون، نعم، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه. والشيخ محمد أمان الجاني ومن تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين وتوجيههم للدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسه في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي وفي جولاته في الأقطار الإسلامية الخارجية وتجواله في المملكة لإلقاء الدروس والمحاضرات في مختلف أنحاء المملكة. نعم، يدعو إلى التوحيد وينشر العقيدة الصحيحة ويوجه شباب الأمة إلى منهج السلف الصالح ويحذرهم من المبادئ الهدامة والدعوات المضللة. ومن لم يعرفه شخصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته المفيدة العديدة التي تتضمن فيضا ما يحمله من علم غزير ونفع كثير. هكذا مدحه بحق العلامة صالح الفوزان. وقال نعم جميل دراسته، نعم، العلامة والإمام عبد المحسن العباد حفظه الله ومن أئمة السنة الذين هو على قيد الحياة في هذا الوقت، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع به المسلمين. قال عرفت الشيخ محمد أمان الجامد لما كان طالبا في معهد الرياض العلمي ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية. عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه، وله عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف والتحذير من البدع، وذلك في دروسه ومحاضراته وكتاباته، غفر الله له ورحمه وأجزل له أن يتوب. وقال أيضا الشيخ عمر بن محمد ثلاثة المدرس بالمسجد النبوي، فلقد كان رحمه الله طابق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب أهل السنة، قوي الإرادة داعيا إلى الله بقوله وعمله ولسانه، إلى أن قال ورافق فضيلة الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، فكان له أيضا نعمة الرفيق والسفر، هو الذي يظهر الرجال على حقيقتهم، لا يجامل ولا ينافق ولا يمال ولا يجادل، إن كان معه الدليل فضع به، وإن ظهر له خلاف ما هو عليه قال به وراجع إليه. وهذا ودأب المؤمنين كما قال الله تعالى في كتابه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الآية. وأشهد الله تعالى أنه رحمه الله قد أدى كثيرا مما عليه من خدمة الدين ونصر سنة سيد المرسلين، ولقد صادف كثيرا من الأذى وكثيرا من الكيد والمكر، فلم ينسلم ولم يخدع حتى لقي الله، وكان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رحمة الله عليه، يحسبه قد حسنت خاتمته ولا نزكيه على الله. نعم، إلى آخر من قد أثنى على هذا الإمام من الكبار، ولا نريد أن نطيل عليكم بكثرة الكلام، فذكرنا أهم ما ذكره أهل العلم. أنا قد أثنى عليه أيضا العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب مرزوق الجنة، نعم، وأثنى عليه أحد كبار تلامذته هو الأستاذ الدكتور حمود الوائلي، ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الإسلامية، ومن كبار تلامذته محمد أمان الجنة. فهذا ثناء أهل العلم من أئمة هذا الدين، ابن باز والفوزان عبد المحسن العباس وغيرهم أثنوا على هذا الإمام، وما سمعنا أبدا من أحدهم البتة أنه نسب إلى هذا الإمام مذهبا يخصه، ما قالوا إن هناك مذهبا جديدا يسمى بالجهمية كما قال أتباع شيخ قطب من خوارج هذا الزمان، والذين للأسف تبعوا الرافضة الشيعة في هذه السرية، لأن أصحاب هذه الفرق على أصحاب دعوة التوحيد في هذا الزمان هم بالأصالة الروافض. وللأسف قد يعني صار الخوارج في ركاب الروافض. في الطاعن في أئمة هذا الدين لكي يفرقوا المسلمين عنهم حتى تحب لهم أشتاقه كي ينصروا باطلهم. فمن أجل أن ينفروا الشباب المتطلع إلى تعلم هذا الدين عن علمائه ويربطوا وكي يربطوا هذا الشباب برموزهم ها من أهل البدع والأهواء لم يجد سبيلا إلا أن يفطروا الكذب على أئمة هذا الدين. فلما يعني بدأ العلامة محمد أمام الجامع جهوده مع إخوانه من العلماء وكان من أبرزه في هذا الأمر في كشف عوار هذه الأحزاب المضلة التي أضلت الأمة وفرقت الأمة باسم إقامة الحكومة الإسلامية وباسم إقامة الدولة الإسلامية أبعد ما يكونون عن إقامة الدولة الإسلامية الصحيحة نظرا لبعدهم عن العلماء أصلا. هم على طريق الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل لم يكن فيهم عالما البتة. لذلك عبد الله بن عباس لما جاء يناظر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه رافعين شعار ان الحكم الا لله في وجه الصحابه نعم متهمين الصحابه بابشع التهم بل قد حكموا على علي رضي الله عنه وعلى معاويه وعلى من معهما بالكفر كذب الخوارج هذا الزمان بالقصد الذين ايضا يحكمون على العلماء والائمه بابشع التهم وبعضهم من الغلاة يكفر العلماء فيتهمون العلماء بالعماله انهم عملاء الحكام وانهم مميعون وانهم لا يعرفون فقه الواقع وانهم ليس لهم الا الكلام في الحيض والنفاس لا يعرفون فقه الجهاد الى اخر هذه التهم الباطله التي يروج لها خطباء هذه الأحزاب. فلما جاء ابن عباس نعم إلى هؤلاء الخوارج كانت من أقوى حجاجيه التي احتج بها عليه أنه قال لكم لما سألوه من أين جئتنا يا ابن عباس قال جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيكم أحد منهم. ليس معكم أحد من الصحابة فكيف تكونون على الحق وكيف تكون هذه الغاية لنصر الحق من الحكم إلا لله. فأنتم بلا شك على باطل حتى إن رفعتم هذه الغاية. وكذلك نقول لخوارج هذا الزمان ممن لم يجدوا إلا الرؤوس الجهال كي يرفعوهم رؤساء لهم ليس معكم أحد من أئمة وعلماء السنة الذين هم يسيرون على طريق الصحابة. ولذلك قمتم بالطعن هؤلاء العلماء فوثبتم مثل العلامة محمد أمان الجامع بأنه قد يعني أنشأ مدرسة جديدة تسمى بالجامعية الحد التعبيري وإنما أحيا منهج السلف وحذر من أهل البدع ومن هذه الفرق والأحزاب التي تسير على طريق الخوارج المعتزلة نحو الصرورية والقطبية والإخوان والتبليغ والدعوة الذين صوفية في هذا الزمان، كما قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، قال: التبليغ هي صوفية عصرية، رحمه الله. وكما قال أيضا في الصرورية التي تفرعت عن القطبية، قال العلامة الألباني: الصرورية خارجية عصرية. والله شريف له شريف مشهور بهذا الاسم. فأين أنتم من كلام هؤلاء العلماء؟ وأين أنتم من معرفة هؤلاء العلماء؟ إن الإمام محمد بن سيرين إمام التابعين، إمام التابعين قال: إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وذرياته ومن اتبعه. أما بعد، فالشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قد كرس حياته لنذكر فيه هذا المنهج، منهج السلف الصالح، والتحذير ممن خالفه من أهل البدع. فلذلك رماه أهل البدع قاطبة من قوس واحد أو عن قوس واحد، واتهموا كل من يدافع عن هذا المنهج بأنه جاهل في وقت الشيخ محمد أمان الجامي. ثم لما مات العلامة محمد أمان الجامي وخلفه أحد كبار تلامذته وهو العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، رئيس قسم السنة بالجماعة الإسلامية سابقا وأستاذ الدراسات العليا بها، وهو الآن يعيش حفظه الله في بلد الله الحرام في مكة. فلما خلفه هذا الشيخ الإمام أخذوا يرمون من يسير على هذا المنهج من السلف بأنه مدخلي وبأنه ربيعي، وكان أحد جهال هذه البلاد من هؤلاء الخطباء الجهال الذين ما درسوا العلم ولا يعرفون شيئا عن منهج السلف الصالح إلا قليلا، وهو يعد من غلاة التكفير في هذه البلاد. هذا الرجل الذي عند أتباعي متعصبين له يعد فقيها وهو يعني مبتدع صاحب بدعة على بدعة الخوارج كان يفخر من علماء المدينة في دروسه مسجل بصوته لا نفتر عليه، يفخر من مثل محمد بن الجامي ويفخر من العلامة ربيع، ويقول إن ربيع ياسين لاعب الكرة أفضل من ربيعكم هذا، أي من العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي إمام الأئمة السنة. هذا الرجل الذي يعتبرونه فقيها، يقولون هو فقيه ما شاء الله، هو فقيه للبدع، فقيه الخوارج ليس فقيها في السنة. هو كان يكفر حاكم مصر جهارا نهارا حتى تسبب في فتنة مئات من الشباب الذين فقدوا أسرهم ويعيشون في غيابة المعتقلات الآن بسبب فكر هذا الرجل المنحرف عن السنة، وهو يعيش حرا طليقا ها ما شاء الله، وقد فتن الشباب وأدخلهم غيره بالسجون بمنهجه البدعي الخارجي. فنسأل الله أن يغفر شره على المسلمين. هذا الرجل كان يعتبرونه ما شاء الله من نجوم الدعوة في مصر، للأسف لأن هذه البلاد قد خلت من العلماء إلا قليلا بعد موت العلامة أحمد شاكر وموت العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم. ونقول لقد خلف العلامة محمد أمان الجامي عددا من أكابر أهل العلم الذين هم من تلامذته لندرك ثمرة هذا الإمام. نعم، فخلف من بعده العلامة ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيمي والشيخ إبراهيم الرحيلي. نعم، الشيخ المحدث عبد القادر بن حبيب السندي والشيخ إبراهيم الرحيلي الذي ذكرناه والمدرس بالجامعة الإسلامية ومن علماء المدينة في هذا الوقت، والشيخ فلاح إسماعيل حفظه الله المدرس بجامعة الكويت ومن كبار علماء الكويت في هذا الوقت. الشيخ فلاح إسماعيل ويعد أيضا من أكابر تلاميذ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، وكان قد زار مصر منذ عام تقريبا، وكان لي يعني التوفيق من الله أن التقيت به ورأيته عالما فاضلا الشيخ فلاح إسماعيل حفظه الله، وكان يعد أيضا من أعظم ثمار هذا العلامة الإمام محمد أمان الجامي. إلى آخر من قد يصعب حصرهم في مثل هذا المقام. يعني علينا أن نعرف هؤلاء العلماء. وأيضا قد ترك العلامة محمد أمان الجامي عددا من المؤلفات النافعة في نصرة هذا المنهج، وكان من أعظم مؤلفاته نعم كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة، وأيضا ألف كتاب أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، وعبارة عن عدة محاضرات قد ألقاها في عدد من البلاد خاصة في أفريقيا، ونعم ألف أيضا نعم أو ألقى أيضا محاضرة بعنوان المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، نعم كانت ألقيت في السودان نعم في الرد على أحد الملاحدة هناك والتي طبعت بعد ذلك في كتاب، وأيضا ألف تاريخ العقيدة الإسلامية وهناك مجموع يسمى مجموع رسائل الجاني في العقيدة، وأيضا ألف عددا من الرسائل في السياسة الشرعية، منها رسالة الشورى في الإسلام ورسالة حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام. ونحب أن نذكر شيئا من هذه الرسالة حتى نعرف أن هذا الإمام لم يكن مداهنا في الحق كما يصوره الجهال من القطبيين، من أتباع سيد القطب. قال العلامة محمد أمين الجنة في هذه الرسالة: الديمقراطية لفظة أجنبية يونانية معناه حكم الشعب، وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. ثم قال معنى جملة السيادة للشعب، نعم، من تصور معنى هذه الجملة السيادة للشعب أو السلطة للشعب لا يشك بأن النظام الديمقراطي نظام إلحادي جاهلي، يعني لا يصلح لنا في هذه البلد أي في السعودية، ولا يصلح جميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل. ويرى النظام الديمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطات. ذكر ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية. وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له كم يملك التعديل والإلغاء في مواد القانون، يعني إلى آخر ما قال. إن كان الشعب هو الذي يشرع قانونه والذي يتولى سلطة قضائه، فما الذي بقي لرب العالمين، إلى آخر ما قاله في إنكار هذه البدعة الغربية، بدعة الديمقراطية. وفي الوقت نفسه رغم أن العلامة محمد أمين الجاني قال هذا الكلام رحمه الله تعالى، وهو الذي يقول به كل علماء السنة قاطبة، يتهم هذا الإمام بأنه من العملاء للحكام، لأنه لم يكفر الحكام على طريقة الخوارج، مثله مثل بقية أهل العلم. لا نعلم عالما من أكابر أهل العلم في هذا الزمان، بدءا من ابن باز إلى حتى محمد، أو بداية من محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذين هم يحتجون بفتوى له تسمى بتحكيم القوانين في تكفير الحكام. ما كان يكفر الحكام الشيخ محمد بن إبراهيم دون أن يرجع إلى تفصيل السلف الذي يفرق بين المستحل وغير المستحل. هو يقول مثل بقية في أهل العلم الكبار أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أي يحكم بهذه القوانين الوضعية، بلا شك قد وقع في كثير من كبائر الذنوب، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام حتى يستحل هذا الأمر، يستحل هذه المعصية الكبرى، أي يعتقد أنها حلال، يقول أنها حلال ويصرح بهذا ويدعو إلى هذا، ولا تجد حاكما يفعل هذا في هذا الوقت إلا قليلا، بل بالعكس هو يعني يحرص على انتمائه للإسلام سواء كان صادقا أم كاذبا، لا يعنينا هذا، لكن الذي يعنينا أن العلماء الكبار مثلا لم يكفروا حاكم مصر البتة، لا الحالي ولا السابق، بل كانوا يناصحونهم ويطلبون منهم أن يحكموا شرع الله عز وجل، وما سمعنا أحد منهم كان يدعو إلى تكفير هؤلاء الحكام، حتى ظهرت نابثة حزب الإخوان هذا الذي أشاع هذه الفتنة مع سيد قطب، وخالفوا منهج السلف واتبعوا منهج الخوارج، وجرى على طريقهم الخطباء والقصاص الذين خرجوا من تحت أعداء حزبهم، وظهروا الناس أنهم من دعاة السنة وهم ليسوا من دعاة السنة بل من دعاة الحزبية، من دعاة حزب الإخوان، ولكنهم لم يريدوا أن يصرحوا بهذا حتى لا يفقدوا جمهور الشباب المتعطش للسنة، فخدعوا الشباب باسم السنة. الشاهد يعني بارك الله أن العلامة محمد أمين الجاني كان يسير على جادة السلف، على جادة ابن عباس الذي لما سئل عن هذه الآية قال كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الذي قد اتفق عليه المفسرون من أهل السنة قاطبة، وارجع إلى أي تفسير من تفسير أهل السنة تجد هذا التفسير الآية، لا تجد تفسير سيد قطب البتة الذي بناه على تفسير المجتمعات الإسلامية على طريقة ذي الخويصرة التميمي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، الذي يعد أول خارجي، يعد أول خارجي رأس الخوارج ذي الخويصرة التميمي. فالشيخ بارك الله فيكم العلامة محمد أمان الجاني كان من أكابر أهل العلم ومن أئمة السنة، وكان ينكر المنكرات ولكن ينكرها بالحكمة وبالعلم ليس بالجهل والتفه. لم يكن أبدا من هدي السلف أنهم كانوا يسبون أو يكفرون الحكام على المنابر، دي ليست طريقة أهل العلم، وإن كان الحكام فيهم ما فيهم وإن كانوا من أكابر الظالمين. لم يكن الإمام أحمد يفعل هذا في فتنة خلط القرآن، ومن أعظم الفتن، وما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل هذا، وما كان غيرهم من أئمة العلم يفعلون هذا البتة، إنما يفعل هذا الجهال وأهل البدع من الخوارج فقط. فلما كان الإعلام محمد أمان الجملي يسير على طريق هؤلاء فقذفوه بمثل هذه التهم أنهم من عملاء الحكام، لأنه يحذر منهم ويحذر من منهجهم الفاسد، فصار عميما إلى الحكام عندهم. وهو رحمه الله تعالى ما كان هذا البتة، والمناصحة للحاكم لا تعد عمالة أيها الجهاد الذين يقولون بهذا، مناصحة الحكام والدعاء لهم ليست من العمالة لهم، بل إن هذا يعد من منهج أهل السنة أن تدعو للحاكم وإن كان ظالما وإن كان يحكم بالقوانين الوضعية، تدعو له أن يوفقه الله إلى الحكم بالشريعة وأن يرزقه الله البطانة الصالحة، وتدعو له أن يصلح الله بها البلاد والعباد، هذا ليس عيبا ولا يعد من العمالة للحكام. وإن استطعت أن ترسل إليه تنصحه فارسل إليه، تنصحه بالحكمة وبالكتاب والسنة بغير جهل ولا طيش ولا تفه، فإن قبل كان بها، وإن لم يقبل فقد أديت ما عليك، ولست مكلفا بأكثر من هذا، لست مكلفا لا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات. بارك الله، فنسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وإمام من أئمة هذا الزمان العلامة الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى، أن ينفعنا بعلمه وأن ينفعنا بعلمائنا الذين نود أن نعرفهم إن شاء الله، وإن شاء الله إن يسر الله في خطب يعني لاحقة نسعى إليه لتعريف إلى أن نعرفكم ببعض هؤلاء العلماء الذين للأسف صاروا مجهولين عند بعضنا بسبب بعدنا عنهم أو بسبب تغييب هؤلاء العلماء عنا وربطنا برموز أهل البدع. ونسأل الله عز وجل أن يوفق حاكم بلادنا ورئيس هذه البلاد إلى كل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يوفقه إلى تحكيم شرع الله عز وجل، وأن يصرف به الشر عن هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.